أستاذ صلاح منتصر، يعني الحوار حيتحول على فكرة دلوقتي اللي مش معقول بالنسبة للساكن المصري بمناسبة ساكن قصادي، فده جميل. طب تفضل تقولينا بقى، يعني نعمل حلقة اللي مش معقول للسكان والساكنين قصاد بعض. اتحاد الملاك. اتحاد الملاك، لأنه أصل هو من يعني إيه، من الحاجات الجديدة دلوقتي كمان في الزمن ده التمليك. والتمليك له مشاكله الخطيرة جدا، وإن كان يمكن في جزء من إيجابياته أنه بيعرف السكان ببعضهم، لأنه في عمارات التأجير أنا بعتقد أنه إحنا يعني من الحاجات الجديدة اللي دخلت حياتنا البعد الكامل، هجرة المكان. زي أنا في رأيي إن إحنا، أنت عارفة زمان المصري ما كانش يهاجر، كان زمان المصري لما يتحرك مثلا من بلد رايح بلد أهله يطلعوا يزفوه على المحطة وبعدين يودعوه ويجيبوا له الزاد والزوات. لما كنا رايح من القاهرة البنها القدر والمش والأكل والحاجات دي كلها، يا عيني رايح مسافر. طيب نسأل، طب ليه فلسفة عدم القدرة على البعد؟ لا اللي بيسافر قادر على انه يبعد، ولا اهله قادرين على ان هم يبعدوا عنه. لما احنا بعدنا في المكان سهان علينا بعد كده ان احنا نبعد. يعني ايه؟ يعني احنا جينا في حياتنا، تبص في حياتنا ايه، يمكن في كثيرين جدا النهاردة في سكان ما يعرفوش مين اللي ساكن جنبهم، او مين اللي ساكن قصادهم، او مين اللي ساكن فوقهم. ما حدش عنده فكرة، انه ما حدش عد وقت انه عاد يعرف مين اللي في العمارة. ايضا في علاقاتنا الاجتماعية تباعدت، فاصبح احنا بعد ما كان ما بيهونش علينا ان احنا نبعد، هان علينا ان احنا نبعد، وبالتالي اصبحت الهجرة المكانية سهلة، لان احنا هاجرنا في الداخل، فاصبح اي واحد يهاجر الى الخارج مفيش فرق، لان هو موجود في مصر زي ما هو مش موجود بره. نفس المرحلة بقت واحد اتنين، النتيجة تبقى لازم ان هو ياخد بعضه ويهاجر، ما يحسش في فرق، واهله برضه ما يحسش في فرق، ما عادش في عذاب اللوعة ولا عذاب الشوق اللي كان موجود زمان. يعني ما فضلش من السكن، ودي يمكن من التداعيات اللي خلتني افكر في فكرة نفس السهرة دي أستاذ صلاح. الاحساس بالجيرة اللي وصل يعني في الاسلام الى ان النبي عليه الصلاة والسلام تصور انه جبريل حيورث الجار. احنا النهاردة ما بقيناش زي يعني مين اللي عارف جيرانه للدرجة يعني. كان في مثل زمان بلدي يقول ايه، جارك قدامك وراك، ان ما شاف وشك يشوف افاك. تصور انا اول مره اسمع بس المثل ده. لا ده ممكن تبعت الواحد جواب، او واحد يكتشف ايه، انه بيبعت الواحد جواب وبعدين من عنوان ويعرف انه ساكن في عمارته، ويكون هو مفاجأة بانه اكتشف انه هو بيبعت الجواب، الله ده ساكن في العماره اللي انا فيه. طب نكمل نشوف المثل كمان. بس أنا بعتقد برضو مهما حصل، وطبعا زي ما بيقول الأستاذ صلاح، يعني زي ما تقولي مواصفات العصر أو التطور اللي حصل لنا، بقى فيه هجرة داخلية قبل كمان الهجرة الخارجية. لكن بالرغم من ذلك بعتقد برضو أصالة المصري أو في مقومات جواه تجار عند اللزوم بتطل هذه الأصالة لما يكون الجار محتاج جار. وزي ما قلتي حضرتك، النبي وصى على سابع جار. هؤلاء علموني، وانا استمع لجزء من البرنامج الاذاعي هؤلاء علموني للاعلاميه ايناس جوهر، تحاور المخرج صلاح ابو سيف حول من هم الذين علموا في الحياه. اذاعه الشرق الاوسط من القاهره. في حياة كل منا مدرسون. ليس المدرس هو من يعطي درسا في الجغرافيا أو الحساب أو اللغات فقط، بل في الحياة. في الحياة عشرات المدرسين علمونا، علمونا كل شيء وأي شيء. علمونا الحب أو القراءة أو الغناء أو السباحة أو باختصار علمونا الحياة. هؤلاء علموني. صالح مرسي. لو قلنا صلاح أبو سيف. نقول الواقعي. لو قلنا صلاح أبو سيف بنقول السينما. طيب ولو قلنا صلاح أبو سيف؟ الحارة والشعب والناس. نقول مدرسة في السينما المصرية. وأما عبد الحليم حافظ فقد كان له النصيب الأكبر من ألحان كمال الطويل. الحقيقة قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة. قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة. قولولو بحبه ومتوهني حبه. قولولو بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة. بعيون جريئة بعيون جريئة. يصف الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي عبقرية كمال الطويل وموهبته الفياضة قائلا: إنما كان يتساقط من بين أصابع البيانو وهو يعزف عليه يصنع 30 موسيقارا بلا مبالغة. وقد اعترف كمال الطويل أكثر من مرة أنه عندما كان ينجز لحنا ويعود إلى التفكير فيه كان يخرج كل مرة بصياغة لحن جديد لنفس المقطوعة. قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي. شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيه. هتلاقي خطرك قلبي وقلبك مستني هناك شايلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك. هتلاقي خطوه قلبي وقلبك مستني هناك شايلالي كلمة فضلت منك لما كنت معاك. واعمل ايه اعمل ايه قولي قالي فاكرني بهجرك اعمل ايه. بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين. شوف عهدي مين بعدي حيصله لك مين. بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين. شوف عهدي مين بعدي حيصله لك مين. العهد اللي راك والقلب اللي فداك. العهد اللي راك والقلب اللي فداك ايام عمرها بسنين. شوف الشاري مين. شوف الشاري مين مين. ويؤكد المتتبعون للمشوار الفني للموسيقار كمال الطويل أن أعمال كمال الطويل تنوعت في كل مجالات الإبداع في السينما وعلى المسرح في الإذاعة والتلفزيون وغطت كافة المعاني الدينية والوصفية والعاطفية والوطنية بنفس الإحساس المرهف النابع من قلب نابض بالحب وموهبة متجددة. كما تعامل كمال الطويل مع كل القوالب الغنائية بالشكل المتطور الذي ارتضاه لنفسه في مشواره الإبداعي متفرغا لمزج العلم بالعاطفة المختبئة بداخله ليعطيها الحياة كقول شاعرنا الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي وتأكيد الفنان الابن زياد الطويل. بس برضو عايز اقول نقطه في الحكايه دي ان الموهبه ليها عامل كبير اكتر من الدراسه. يعني الدراسه بس بتقول للواحد ده ده ده صح وده غلط وبتاع، لكن توسع الموهبه المعلومات بالزبط. لكن الموهبه اساسيه جدا أساسية. قبل الدراسه بكتير يعني. أتيت الروضة يوما لا تلمني، فمن العطر انت شيء، إن جنيت الوردة عفوا لا تلمني، فعلى الشوم مشيت. لقاء فني جمع بين الموسيقار الراحل كمال الطويل والشاعر الراحل مرسي جميل عزيز والناقد الفني الراحل الأستاذ عبد الفتاح البارودي، وتم تسجيله في الستينيات دار الحوار حول دور كل من العلم والموهبة. لأن يعني مش كفاية يعني أنت مسألة أنك أنت يبقى في عندك المعاهد، مسألة ان الموهبه اللي تطلع اللي تقدر تغير تستفيد من نفس الثقافه الموسيقيه. يعني مثلا انا احنا مثلا اقترحنا الاتي، اقترحنا ان كل الجماعه اللي بيعملوا فعلا اللي بيؤثروا في ذوق الناس فعلا ينتظموا في دراسات فعلا. وفعلا ما انت انتظمت ورجعت؟ لا لا لا لا ده يعني انا مستمر في الدراسه. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، ان ان ان الاستاذ وزير الثقافه والارشاد يعني وافق وحينشئ من اول العام الدراسي الجديد دراسات خاصه للمحترفين علشان ما تفوتهمش اي ناحيه من النواحي اللي ممكن يتطوروا فيها فن، يتطوروا بيها يتطوروا بيه موسيقانا فيها. حول الموسيقار الراحل كمال الطويل تقول الفنانة نجاح سلام: في ملحنين كمان ادوني حاجات عظيمة، في ملحنين مثلا ادوني طريقة جديدة. كمال الطويل لما عمل لي الحب يا أسرار وقولوا لي كمال يا شام عيدان حارتنا استعراض يا نجم المحبة. الحب ايه أسرار وقولوا لي الفنانة ماجدة الرومي فقد كانت تنتظر أكثر من لقاء مع الموسيقار الراحل كمال الطويل. كمال الطويل الأستاذ كمال الطويل موسيقار كبير، وكان لي فعلا شرف التعامل مع هالاسم العظيم، وهيدا بالنسبة لي مفترق الطرق هو عمل خالد وعمل مفترق الطرق. طبعا أنا بعتبره حجر أساس بهيكلية بناء صوتي وأعطائه بسمة خاصة. أكيد أكيد الفنانة ماجدة الرومي لها عمل أو أكثر من عمل قريب من قلبها قوي. كتير كتير بحب مفترق الطرق كتير كتير، ما بعرف يمكن لأنه بحس صوتي مالك بشكل كبير هالأغنية، يمكن لأنه ملحنة ملحن عظيم لأنه كلامه مؤثر، ما بعرف. بس هالغنية حقيقة بتهزني ساعات، أقوم الصبح قلبي حزين، أطل لي برا الباب ياخدني الحنين، اشتريت مباع واللي قابلته ضاع واللي اشتريت مباع، مع إن

يعني انما لا شك ان انا بقيت قوي في العربي من قراية. وحضرتك بتتصفح مجلة روز اليوسف. ايوه. هناك اشياء لفتت نظر حضرتك من مثلا لممثلين لمطربين في العدد اللي انا العدد اللي قريته كان في بيكتب فيها العقاد وبيكتب فيها ابراهيم عبد القادر المزني. ايوه. وبيكتب فيها الدكتور محمد صلاح الدين اللي بقى وزير خارجية بعد كده، وكان بيكتب فيها عبد الوارث عصر. اللي بقى ممثل مشهور. ايه الحكايه مرزوق افندي؟ ليلى ليلى بنت عبد الباشا. مالها؟ مالها حاجه؟ طبت يا ستي طبت. يا لهوي، طبت منين؟ من سلم؟ من شباك؟ لا لا، من عربيه؟ من حصان؟ طبت في الامتحان، في الامتحان صوتت. ايوه يا ستي صوتت. اتفضلوا الدغنانه اهوت. لا حول ولا قوه الا بالله. يخسرت تعبك يا ليلى، يا خساره سهرك يا ليلى. تعبك يا ليلى وسهرك يا ليلى ما كانش في الدروس. استاذ مصطفى امين، من وجهه نظر حضرتك ايه اللي بيصنع الصحفي؟ البيئه اللي بيعيش فيها، ولا الاحداث العالميه اللي بتمر حواليه، ولا ملكه خاصه بتولد معه؟ شوفي، اللي يعمل الصحفي هي الموهبه والتجربه والعلم، ثلاثه مش واحد. ايه اكتر واحده فيهم كانت موجوده عند حضرتك؟ انا ما كانش عندي علم ولا كان عندي تجربه، وانما اعتقد الموهبه هي خلقها القرايه والاطلاع. عطفه ابو الشمات وفريق الاسد المرعب بيمثلوا للكاتب الكبير الاستاذ مصطفى امين ايه؟ بيفكروني بان احنا واحنا ولاد صغيرين كنا بنروح نلعب في حته اسمها عماره البابلي في السيده زينب، وكان عطفه الشمات دي ده ميدان الكرة اللي كنا بنلعب فيه. واتذكر ان احنا في ذلك الوقت كنت وجدنا في مجلة اسمها الرشيد بتطلع هناك، فروحنا لصاحب المجلة وقلنا له يعني نشتغل وياك صحفيين. فقال تعملوا ايه؟ قلنا له انت المجلة ما حدش بيقراها، تنشر اعلانات، فليه ما نعملهاش عشان الحي فيها اخبار الحي؟ فقال طيب، فبقيت انا كتب اخبار الحي. فكان فيه بيلعبوا كوره، فكان فيه فريق هناك اسمه فريق الاسد المرعب. الكوره اول شوطه شوتها جت فين؟ جت في بيت الراجل صاحب المطبعه ده، و ولخبطت كسرت الازاز، وطلبوا مني زملائي قال ما دام انت كسرت البتاع فروح البيت ده هات الكوره. المهم عرفت صاحب المجلة أو الجريدة وبقيت أكتب، وفي يوم من الأيام كتبت شتمت الفرقة النصرية، فريق النصرية، فريق النصرية، قلت إن الكابتن بتاعه ولا حاجة. وبعدين بصيت لقيت جموع جاية تدور على كاتب هذا المقال اللي هاجم كتبة النصرية. فأنا اضطريت إن أنط على بيت الجيران وأقع على عشة فراخ واهرب من الراجل بتاع النصرية ده. يا صلاتي على الكمرة يا صلاتي. بلاغ بيقول تسبب الصحفي مصطفى أمين في تعكير الجو بين النحاس باشا ومجلة روز اليوسف عندما نشر تحقيق صحفي عن مسابقة الاختيار ملك وملكة للجمال في سان ستيفانو بالإسكندرية. دفاع الأستاذ مصطفى أمين عن هذا البلاغ. أبدا، أنا ما كنتش أعرف يعني انه في السياسه تدخل في الحاجات الاجتماعيه. فحصل في مسابقه في سان ستيفانو انتخبت سكرتير اسماعيل صدقي، وكان روز اليوسف في جريده ضد اسماعيل صدقي ومع الورد. فلما كتبنا الخبر زعل النحاس باشا، ازاي يطلع واحد غير وردي ملك الجمال؟ قالوا البياض احلى ولا القمر احلى، قلت اللي شاريني جوه العيون احلى. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من برنامج صندوق الدنيا، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.